بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك، وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك. في المناجاة الشعبانية العابد عندما يناجي ربه يقف على حقيقته، يقف على واقعه، وأنه عبد لله سبحانه وتعالى، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موت ولا حياة، إلا أنه من العبد الآبق أبق عن مولاه، فارتكب المعاصي والذنوب. في مقام المناجاة والدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى يعترف العابد فيقول: إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك، وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك. الله سبحانه وتعالى هو السميع، هو البصير، وهو الناظر. اتق الله في الخلوات، فإن الشاهد هو الحاكم. الله هو الحاكم وأحكم الحاكمين، وإنه هو الناظر على أعمالنا في جلواتنا وخلواتنا، فينظرنا يرانا، فهو السميع يسمعنا ما يخطر في قلبنا، إنه يعلم بذلك. إذا خانت العين فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأقول لربي: إلهي أنا عبد أتنصل إليك، أي أعتذر منك، التنصل بمعنى الاعتذار، أعتذر إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي. كان المفروض علي عندما تراني أستحيك، أخجل منك، كان المفروض علي أن يكون لي حياء في مقام نظرتك، لأنه إذا كان الطفل عندي موجود أنا لا أعمل الذنب في مقابل ذلك الطفل، ولكن لم أستحيك في خلواتي وعملت الذنوب والمعاصي، يعني بعبارة أخرى قللت من شأن الله سبحانه وتعالى ولم أجعله ولو بمقدار طفل والعياذ بالله. فإنه لو كان طفل معي لم أذنب، ولكن الله معي وهو أقرب إلي من حبل الوريد، وإنه يراني ويسمعني، مع ذلك ارتكبت المعاصي. وهذا يدل على قلة الاستحياء من الله سبحانه وتعالى، أنه قليل الحياء من الله. فلذا أتنصل إليك، أعتذر إليك مما كنت أواجهك في المواجهة، يعني تعاينني وتراني وتواجهني، مع ذلك ارتكبت المعاصي وخالفتك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي، كنت قليل الحياء من نظرك لي، فحينئذ أطلب العفو. وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك. لأنك كريم، ومن صفات الكريم ومن نعوت الكريم العفو عند المقدرة وفي مقام الكرم والعطاء والجود. فأنت العفو، أنت الغفور، أنت الجواد، أنت الكريم، أنت أكرم الأكرمين، أجود الأجودين، فالعفو نعت لكرمك. إلهي لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك. من جميل المناجات مع الله سبحانه وتعالى أنه العابد يقول لربه: إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بك، فأنت حولي وأنت قوتي، وإنما أنتقل من المعاصي إلى الطاعات، من الشر إلى الخير، من النور إلى الظلمة، من الباطل إلى الحق، فأنتقل بحولك عن معصيتك، يعني أنت تعينني وأنتقل عن المعاصي إلى الطاعة، وذلك عندما توقظني لمحبتك، يعني عندما تدخل المحبة الإلهية في قلبي، حبك يدخل في قلبي، فحينئذ أترك المعاصي، لأنه كما قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: عجبت لمن يدعي حب الله كيف يعصي الله، فإن المحب للمحب مطيع. الحب فيه الإطاعة، كل من يحب شخصا فإن الحب يستلزمه أن يطيعه في كل شيء، فحينئذ إذا أحببت ربي ودخل الحب الإلهي في قلبي وكنت من الذين يحبون الله وأحبهم الله، فيكون هناك رابط حب بيني وبين ربي، علاقة حب بيني وبين ربي، فحينئذ لا أرتكب ذنبا، مستحيل أن يصدر مني الذنب مع وجود الحب. لذا أقول لربي: إلهي لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك. أيقظتني بعدما كنت نائما، فأيقظتني بحبك وبمحبتك، أدخلت الحب الإلهي في قلبي، فعشقتك وأحببتك من كل وجودي، من كل قلبي، ووجدتك حاضرا عندي، وإني في حضرتك، فإن العالم كله محضر إلهي، فلا تعص الله في هذا المحضر الإلهي. لذا: إلهي لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك، وكما أردت أن أكون أكون. يعني أردت أن أكون عبدا لك، حينئذ أكون عبدا لك. إذا أردت أن أكون مطيعا لك، فبمحبتك وبعشقك وبشوقك وبقربك أكون مطيعا لك. فإذا أيقظتني للمحبة، أيقظتني لمحبتك ومحبة رسولك وأوليائك، لأنه حب الرسول وحب الأولياء من حب الله سبحانه وتعالى، فإذا أحببتك وأحببت ما يتعلق بك ومن يرتبط بك، أحببت الأنبياء والرسل، أحببت الأوصياء، أحببت الصالحين، أحببت الأولياء، فحينئذ الله سبحانه وتعالى ما يريده مني سأكون. أرادني عبدا مطيعا مخلصا، سأكون عبدا مطيعا مخلصا. وكما أردت أن أكون أكون، فشكرتك بإدخالي في كرمك. حينئذ هذا لطف منك، هذا عناية خاصة منك، هذا من الرحمة الرحيمية الخاصة بالمؤمنين بالمحبين، فلذا أشكرك على هذه النعمة العظيمة. فشكرتك بإدخالي في كرمك، يعني أنت الذي أخذتني بيدي وأدخلتني في ساحة الكرم، في ساحة كرمك، فشكرتك حمدتك. الشكر يكون في مقام النعمة، والحمد يكون أعم من النعمة وغير النعمة، معنى ذلك أنه من يستحق الثناء والحمد، يعني من كان كاملا وجميلا وجليلا فإنه يستحق الحمد، وإذا أنعم فإنه يستحق الشكر. فلذا يقول: إلهي هذه نعمة عظيمة أنه أخرج من ساحة المعاصي وأدخل في ميادين الطاعة الإلهية، وذلك عندما توقظني لمحبتك، فهذه نعمة عظيمة، لذا أشكرك على هذه النعمة وأنك أدخلتني في كرمك. فشكرتك بإدخالي في كرمك أولا، ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك. يعني الغفلة عن الله سبحانه وتعالى يستوجب قذارة القلب، يستوجب الوسخ في القلب، فلذا طهرت قلبي بمحبتك، طهرت قلبي بحبك وبعشقك، فأشكرك على هذه النعمة، ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك برحمتك يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.